السؤال رقم 49 يقول: ما الفرق بين توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الطلب والقصد؟ الجواب بارك الله فيك: توحيد الإثبات والمعرفة هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية. لماذا سمي توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد إثبات ومعرفة؟ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قائم على معرفة ما ورد، معرفة أن تعرف ما ورد في كتاب السنة من صفات الله عز وجل وأسمائه وربوبيته، فتثبت ذلك، تثبت ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تصف غير الله بذلك، وتنفي مماثلة الخلق بالخالق، ليس كمثل شيء. فهذا يسمى توحيد الإثبات والمعرفة، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الطلب والقصد فهو توحيد الألوهية. سمي طلب وقصد لأن المطلوب الامتثال، أن تعبد الله وحده، أن تخص الله بالسجود والدعاء والذبح والنذر، وأن تقصد الله في عباداتك بقلبك وجوارحك ولسانك، فلا تعبد غيره ولا تصرف العبادة لغيره. هذا هو الفرق بين توحيد الطلب والقصد وبين توحيد المعرفة والإثبات.